بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 90 بعد الأربعمائة، ومع نهايات سورة الفرقان. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قال الشيخ المفسر رحمه الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله، أي حرمها بمعنى حرم قتلها، إلا بالحق متعلق بالقتل المحذوف أو بلا يقتلون، ولا يزنون نفى عنهم أمهات المعاصي بعدما أثبت لهم أصول الطاعة إظهارا لكمال إيمانهم وإشعارا بأن الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك، وتعريضا للكفرة بأضداده، ولذلك عقبه بالوعيد تهديدا لهم فقال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، جزاء أو جزاء إثم أو إثما بإضمار الجزاء. وقرئ أياما أي شدائد، يقال يوم ذو أيام أي صعب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يضاعف له العذاب يوم القيامة بدل من يلقى، لأنه في معناه كقوله: متى تأتينا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. وقرأ أبو بكر بالرفع على الاستئناف: يضاعف له العذاب، أو الحال وكذلك ويخلد فيه مهانا. وابن كثير ويعقوب: يضاعف بالجزم، وابن عامر بالرفع: يضاعف، فيهما مع التشديد وحذف الألف يضعف في يضعف. وقرئ يخلد على البناء مخففا، على بناء المفعول يخلد. وقرئ مثقلا يخلد. وتضعيف العذاب مضاعفته لانضمام المعصية إلى الكفر، ويدل عليه قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة، ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم، أو يبدل ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة، وقيل بأن يوفقه لأضداد ما سلف منه، أو بأن يثبت له بدل كل عقاب ثوابا. وكان الله غفورا رحيما، فلذلك يعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب عن المعاصي بتركها والندم عليها وعمل صالحا يتلافى به ما فرط أو خرج عن المعاصي ودخل في الطاعة، فإنه يتوب إلى الله، يرجع إلى الله بذلك متابا مرضيا عند الله، ماحيا للعقاب محصلا للثواب، أو يتوب متابا إلى الله الذي يحب التائبين ويصطنع بهم، أو فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه مرجعا حسنا، وهذا تعميم بعد تخصيص. والذين لا يشهدون الزور، لا يقيمون الشهادة الباطلة، أو لا يحضرون محاضر الكذب، فإن مشاهدة الباطل شركه فيه، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا مروا باللغو ما يجب أن يلقى ويطرح، مروا كراما معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه، ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب والكناية عما يستهجن التصريح به. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم بالوعظ أو القراءة لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يقيموا عليها غير واعين لها ولا متبصرين بما فيها كمن لا يسمع ولا يبصر، بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية مبصرين بعيون راعية. فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل، كقولك لا يلقاني زيد مسلما، وقيل الهاء للمعاصي المدلول عليه باللغو. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل، فإن المؤمن إذا شاركه أهله في طاعة الله سر بهم قلبه وقرت بهم عينه لما يرى من مساعدتهم له في الدين وتوقع لحوقهم به في الجنة، ومن ابتدائية أو بيانية كقولك رأيت منك أسدا، وقرأ حمزة وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر ذريتنا، وقرأ ابن عامر والحرمياني وحفص ويعقوب ذرياتنا بالألف وتنكير الأعين لإرادة تنكير القرة تعظيما وتقليلها، لأن المراد أعين المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم، وجعلنا للمتقين إماما يقتدون بنا في أمر الدين بإضافة العلم والتوفيق للعمل. وتوحيده إما لدلالته على الجنس وعدم اللبس كقوله ثم يخرجكم طفلا، أو لأنه مصدر في أصله، أو لأن المراد واجعل كل واحد منا، أو لأنهم كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم، وقيل جمع آم كصائم وصيام، ومعناه قاصدين لهم مقتدين بهم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أولئك يجزون الغرفة أعلى مواضع الجنة، وهي اسم جنس أريد به الجمع، كقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، وللقراءة بها وقيل هي من أسماء الجنة. بما صبروا بصبرهم على المشاق من مضض الطاعات ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات، ويلقون فيها تحية وسلامة دعاء بالتعمير والسلامة، أي تحييهم الملائكة ويسلمون عليهم، أو يحيي بعضهم بعضا ويسلم عليه، أو تبقية دائمة وسلامة من كل آفة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يلقون من لقي خالدين فيها لا يموتون فيها ولا يخرجون حسنت مستقرا ومقاما. مقابل ساءت مستقرا معنا ومثله إعرابا. قل ما يعبأ بكم ربي ما يصنع بكم من عبأت الجيش إذا هيأته، أو لا يعتد بكم إلا لولا دعاؤكم لولا عبادتكم، فإن شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة، وإلا فهو وسائر الحيوانات سواء. وقيل معناه ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة، وما إن جعلت مصدرية فمحلها النصب على المصدر، كأنه قيل أي عبا يعبئكم فقد كذبتم بما أخبرتكم به حيث خالفتموه. وقيل فقد قصرتم في العبادة من قولهم كذب القتال إذا لم يبالغ فيه، وقرئ فقد كذب الكافرون أي الكافرون منكم، لأن توجه الخطاب إلى الناس عامة بما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب فسوف يكون لزاما، يكون جزاء التكذيب لازما يحيق بكم لا محالة، أو أثره لازما بكم حتى يكبكبكم في النار. وإنما أضمر من غير ذكر للتهويل والتنبيه على أنه مما لا يكتنه الوصف لا يكتنهه الوصف. وقيل المراد قتل يوم بدر، وإنه لزم بين القتل لزاما، وقرئ لزاما بمعنى اللزوم كالثبات والثبوت. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الفرقان لقي الله وهو مؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأدخل الجنة بغير نصاب. هذا الحديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به، ما زالت الآيات تتكلم في صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال الله عز وجل في وصفهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وصف الله عباد الرحمن بوصف آخر بأنهم لا يشركون بالله تبارك وتعالى، فيعبدون الله الواحد الأحد الفرد الصمد. إذا سألوا يسألون الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن عباس عندما أردفه خلفه فقال له: إذا سألت فاسأل الله. لا يستعينون بأحد سوى الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا يعتقدون بأن النفع والضر إلا من عند الله كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إذن هم الذين يشهدون شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله. أيضا يعظمون النفس التي خلقها الله عز وجل، ولا يقتلون النفس التي حرم الله. لا توجد تحريم للذوات، وإنما التحريم يكون للأفعال، لذلك يقدر ذلك: ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ولا الحق نعرفه أنه لا يجوز ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن إلا بالحق، إلا بسبب حق، وهذا السبب الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو القائل: لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، فإن الله عز وجل نفى عن عباده المؤمنين أولا الشرك بالله تبارك وتعالى، ونفى عنهم قتل النفس، وكذلك نفى عنهم السبع الموبقات، وكان من جملتها ولا يزنون. فإنهم إذا أرادوا تلك العلاقة أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نفى الله عنهم أمهات المعاصي، فلا هم يشركون ولا هم يقتلون ولا هم يزنون، وإنما يفعلون أصول الطاعات البدنية والطاعات المالية والطاعات البدنية والمالية. والطاعات البدنية كالصلاة، نعم، والصيام، والطاعات المالية كالزكاة والإنفاق في سبيل الله عز وجل، والطاعات المالية والبدنية كالحج إلى بيت الله الحرام. فالله عز وجل بين لهم أنه بين أنهم ابتعدوا عن أمهات المعاصي، وأثبت الله لهم في المقابل أصول الطاعات التي يتقربون فيها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أمر جمع الله عز وجل فيه بين الخيرات للمؤمنين، وعرض بذلك للكافرين بالوعيد والتهديد لهم، فإنهم يفعلون أمهات المعاصي ويبتعدون عن الطاعات لله تبارك وتعالى. لذلك قال في الجواب: ومن يفعل ذلك، أي يفعل أمهات المعاصي ويبتعد عن أصول الطاعات، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى الإثم، يلقى العقاب، يلقى الجزاء. وقرئ أيام، أي يلقى الشدائد في يوم القيامة. لذلك يقال يوم ذو أيام، أي يوم صعب. والله عز وجل يقول بعد ذلك يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب، إذن من يفعل ذلك يلقى أثام. ما هو الأثام؟ إذن بدل الله ذلك الكلام، بدل يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة. نعم، وهذا على البدل منه. وقرئ يضاعف، أي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قرئ هكذا وقرئ هكذا. وقرئ أيضا يخلد، أي في نار جهنم. نعم، فعندما انضمت المعصية إلى الكفر عند ذلك فهذه معصية على الكفر إجمالا، وعلى الذنوب التي تكون من قبل العباد تفصيلا. قد يقول قائل هذا كافر بالله عز وجل، فلماذا يحاسب محاسبة أخرى؟ الله عز وجل خلق الخلق، والله سبحانه وتعالى أدرى بهم، والله كما بين أنه يضاعف الحسنات للمؤمنين كذلك يعاقب على الكفر جملة وعلى الكفر تفصيلا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن فماذا أجابوا؟ أجابوا بفروع الشريعة الإسلامية، فإن الصلاة لا تقبل من الكافر حتى يؤمن. نعم، ولذلك عندما أجابوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين، أليست هذه من فروع الشريعة؟ فالرب عز وجل يضم إليهم المعصية إلى الكفر، فلا يظن الكافر بكفره أنه لا يؤاخذ عن المعاصي في يوم القيامة. وربنا عز وجل فتح باب التوبة، باب التوبة باب عظيم. لو عصى الإنسان ربه 100 سنة ثم بعد ذلك عاد وتاب إلى الله تبارك وتعالى، فآمن بعد كفرين وأصلح في عمله بعد معصيتين، فإن باب التوبة مفتوح بقول الله عز وجل لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لذلك الخطاب يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. إذن هذا الباب مفتوح دائما ولا ينقطع إلا بأحد أمرين اثنين، إذا وصلت الروح إلى الغرغرة أو خرجت الشمس من المغرب، يعني قام يوم القيامة. إلا فلكن الله عز وجل يستثني من هؤلاء، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لما كان الله يضاعف العذاب، الأصل في العذاب أنه لا يضاعف، لأن الله أخذ على عاتقه وعلى نفسه أنه يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. ولكن رأينا أن المضاعفة إنما جاءت من طريقين، طريق الكفر وطريق المعصية. ولذلك المؤمن أحيانا يضاعف له العذاب بأحد الأسباب، من جملتها أنه يعصي الله في حرم الله تبارك وتعالى، أو أنه مثلا يكون تلك المعصية مع المحارم، أو تكون المعصية في الأشهر الحرم. لذلك ربنا عز وجل تجد أنه لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فالأزمنة كالأشهر الحرم، والأمكنة كبيت الله الحرام، والأشخاص كالأرحام. فإذا فعل الإنسان شيئا مع هؤلاء فإنه يضاعف له العذاب. باب التوبة إذن باب مفتوح إلا من تاب، استثناه الله سبحانه وتعالى. ولا تكفي التوبة، فالتوبة لها أصول. مثلا أولا يتوب الإنسان إلى الله عز وجل ويقلع عن المعصية تماما ويندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود إليها. وإذا كان هنالك حق لأحد من العباد أعاد الحق له، عند ذلك تمت أركان التوبة إلى الله تبارك وتعالى. إلا من تاب، هذا واحد، وآمن، فالتوبة بدون إيمان لا تنفع، وعمل عملا صالحا، إذن لابد ادفع بالتي هي أحسن. إذن أتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. وهذا الأمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى بتبديل السيئات حسنات، هذا أعلى درجة في العفو عند الله تبارك وتعالى. سوابق المعاصي يمحوها الله عز وجل، حتى إن الإنسان يفتش عنها في صحيفة أعماله فلا يجدها، وهذا من تمام عفو الله ومغفرته وتوبته على عبده المؤمن. فيمحو الله عز وجل سوابق المعاصي بالتوبة. ماذا يثبت مكانها؟ يثبت مكان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يثبت الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل لما بدل له ملكة المعصية بملكة الطاعة فوفقه لأضداد المعصية فترك أسبابها وأخذ بأسباب الطاعة، فبدله له بدل السيئة حسنة، بدل الذنب طاعة، وبدل العقاب ثوابا. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. وانظر كيف ختم الله عز وجل هذه الآية: وكان الله غفورا رحيما. وكان هذه ليست منقطعة وإنما دائمة، دام كان وما زال، ما زال الله غفورا رحيما. إذن من كان غفورا رحيما إذن يغفر ويعفو عن السيئات ويثيب على كل الحسنات. ثم قال تعالى: إذن ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب عن أي شيء؟ عن هذه المعاصي التي كان يقترفها في هذه الحياة الدنيا. إذن كيف يتوب عنها؟ كما قلنا بتركها، بالندم عليها، إذن بإتباع السيئة الحسنة. لذلك قال تعالى: وعمل صالحا، يريد أن يعمل من الصالحات ليتلافى ما فرط منه من المعاصي. ولذلك فيدخل في طاعة الله عز وجل فإنه يتوب. والتوبة هنا الرجوع إلى الله عز وجل. أكد الله التوبة بقوله متابا، أي شيئا مرضيا عند الله عز وجل. وهذا الشيء المرضي هو الماحي للعقاب، نعم، محصلا بذلك للثواب. فلذلك يصبح محبا للتائبين، وأيضا يصبح كارها للعاصين. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالثواب وأن يبعدنا عن العقاب. ثم وصفهم أيضا بوصف آخر: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إن شهادة الزور هي من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى، لأن شاهد الزور يقلب الحق باطلا والباطل حق. والله سبحانه وتعالى يطلب منا الشهادة. ولذلك ما معنى أن الإنسان في المحاكم وأمام القاضي أو أمام محكم يحلف بالله تبارك وتعالى؟ معنى ذلك جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا. فكيف هذا يأتي ويتكلم بهذا الكلام ويحلف بالله تبارك وتعالى ويقيم الشهادة الباطلة؟ فالمؤمن التائب لا يشهد شهادة الزور. كان صلى الله عليه وسلم متكئا فقام: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت، أي من كثرة ما يشدد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من هؤلاء الذين لا يشهدون الزور؟ كما أنهم لا يشهدون هم بشهادة الزور، لا يقيمون أي الشهادات الباطلة التي حرمها الله عز وجل. كذلك لا يحضرون محاضر السوء الذي يجتمع فيه الكذبة والمغررون والذين يأخذون الأموال. وما أكثر هؤلاء اليوم، القاضي يرى هؤلاء الشهود الذين يتكرر مجيئهم إلى المحاكم وذلك مقابل أموال. وللأسف أكثر الناس الذين يشجعونهم على ذلك الذين يعملون اليوم بمهنة المحاماة، الذين لا يتقون الله عز وجل من هؤلاء. يقول لأي صاحب قضية: إذا لم يكن عندك شاهد نستأجر شاهدا، نأتي بشاهد الزور، يقلبون الحق باطلا. حتى إن الناس اليوم ربما يصنعون كلاما: أنا سآتي بواحد من هؤلاء يستطيع أن يتغلب على الخصم. بأي شيء؟ بمعصية الله، بشهادة الزور، بالرشوة الباطلة، إلى غير ذلك من الأمور التي يدخلون فيها. لذلك شدد الإسلام عليها. فالمؤمن التائب الصالح لا يشهد شهادة الزور ولا يقبل بشهادة الزور أبدا. وإذا مروا باللغو، هذا اللغو، هذا الزور، وما ينبغي أن يكون مطرحا وملقى، يبتعدون عنها. مروا كراما، معرضين عنه، مكرمين أنفسهم عن الجلوس والوقوف معهم والخوض معهم، فهم يغضون عن الفواحش، يصفحون عن الذنوب، يبتعدون عن كل شيء من هذه المعاصي التي لم يذكرها الله عز وجل. سمى ذلك لغوا. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. كان الواحد إذا سمع آية من آيات الله عز وجل، انظروا إلى سيدنا عبد الله بن مسعود وأمثاله كسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين، كانوا يرون أن الحفظ صعب، وكانوا يرون أي لكتاب الله عز وجل، وكان يسهل عليهم العمل بكتاب الله عز وجل. وقالوا سيأتي أقوام الحفظ عليهم سهل والعمل صعب. فما أكثر الحفظ لكتاب الله عز وجل، ولكن نريد عملا، نريد قرآنا، هذا القرآن يعمل ما بين الناس، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. نريد هذا الإنسان الذي يحفظ لكتاب الله عز وجل أن يكون داعية إلى الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما يقرأ يتعظ. كان سيدنا عمر إذا مر على آية لا ينتقل عنها حتى يطبق ما في هذه الآية. مر على آية فيها تحرير رقبة، فقام وعمل واشترى رقبة واعتقها في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين إذا ذكروا، إذا قلت لهم قال الله، قال رسول الله، عند ذلك طأطأوا رؤوسهم وعملوا بكتاب الله عز وجل، سواء كان بالوعظ بالقراءة بالعمل، لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يقيموا عليها عند ذلك غير متبصرين بها، كأنهم لم يسمعوها، كأنهم لم يكبوا عليها، كأنها لم يقرؤونها بأعينهم ولم يسمعونها بآذانهم، يعني ولم يسمعوها بآذانهم ولم يسيروا على منوالها. هذا خطأ كبير، ينبغي علينا دائما أن نكون من المطبقين لكتاب الله عز وجل والمطبقين لآيات الله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن الإنسان يوفق إلى الطاعة عز وجل عندما يقترن بزوجة صالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، إذن هي الأمينة على بيته، الأمينة على عرضه، المراعية لرزقه، التي تقول له في كل يوم نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. عندما يطلب زوجة كهذه الزوجات، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فالزوجة الصالحة مع الذرية الصالحة، مع التوفيق للعمل، مع حيازة الفضائل، مع الاستجابة للدعوة، فإن المؤمن إذا شاركه أهله في طاعة الله عز وجل دخل السرور إلى قلبه، وقرت عينه بتلك الأعمال، فإنهم عندما يرى أنهم يساعدونه في الوصول إلى طاعة الله عز وجل ويكونون سببا في لحوقه بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هكذا كان، انظر إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما لم يخلف لولده مالا، قال إن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أحب أن أعينهم بمالي على معصية الله عز وجل. فكانوا من أغنى الناس، وكانوا من أتقى الناس، وكانوا من أنجح الناس في هذه الحياة الدنيا. نعم، لذلك وجعلنا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا، أي يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، وفي قراءة وذريتنا قرة أعين. نعم، ولما كانت الأعين يعني جمع قلة، إنما عدد المؤمنين بالنسبة لعدد الكافرين قليل، ولذلك بين أن الصالحين والصالحات من هؤلاء قلة وليسوا كثرة، واجعلنا للمتقين إماما. فالإمام هو الذي يقتدى به في الصلاة، يقتدى فيه في الدين، يقتدى فيه في العمل الصالح، يقتدى به في كلامه، في سلوكه، في أحواله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت عنه أمهات المؤمنين الشيء الكثير في بيته، ونقل عنه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنه كل قول وكل فعل وكل تقرير. فلذلك كان الناس كنفس واحدة وفي طريقة واحدة. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المؤمن، وأن يجعل كل مؤمن يقتدى به في هذه الحياة الدنيا. هذا دعاء المؤمنين، دعاء علمنا الله أن نسأل الله به. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن الإمام هو الذي يؤتم به بذلك، أو مؤتمين بهم، مقتدين بهم، قاصدين لهم، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الغرفة اسم جنس، سمي في القرآن في مكان آخر وهم في الغرفات آمنون، أي أعلى الجنة في أعلى الفردوس، نعم يسمى ذلك المكان الغرفة، نعم. وقيل هو اسم من أسماء الجنة أيضا. إذن يجزون الغرفة بما صبروا، أي بسبب صبرهم على ماذا؟ الإنسان كيف يصبر؟ يصبر كل واحد من المؤمنين يصبر صبرين، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. فهنالك طاعة فيها مضض في الطاعات، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وتقول له السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كأنها تريد من رسول الله أن يخفف عن نفسه في هذا الوقوف الطويل، والله عز وجل يقول له: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهكذا كان المؤمنون، فكما ذكر ربنا في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. هؤلاء صبروا على مضض الطاعات، هؤلاء رفضوا الشهوات، هؤلاء تحملوا المجاهدات، هؤلاء قاتلوا في سبيل الله عز وجل، هؤلاء أنفقوا أموالهم في سبيل الله. إذن هذا يوجد له ثواب يوم القيامة. كل ذلك سماه الله الصبر، كل صبر على الطاعة وكل رفض للمعصية وكل تحمل للمجاهدة يسمى ذلك صبرا. إذا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. هذا التحية والسلام يعني، فإن الله عز وجل جعل لهم إن شاء الله طول العمر بالبركة فيه. وكيف تكون البركة؟ البركة تكون بما يحصل الإنسان من الأعمال. انظر إلى الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، يعني ما وصل إلى 55 عاما من عمره. انظر إلى الإمام الشافعي كذلك ما وصل، 54 سنة فقط يعيش. طيب، ويترك هذا العلم الكثير الوافر الذي يطبق ويفهم وتمشي البلدان والناس بهذا العلم الذي استنبطه من كتاب الله ومن سنة رسول الله وكذلك سائر العلماء. فلذلك إذن هؤلاء الذين دعا لهم ربنا، دعا لهم الملائكة والناس بالتحية بالتعمير في الدنيا، والتعمير إنما يكون بطول العمر والبقاء وكثرة العمل الصالح الذي نتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى. ويلقون فيها تحية وسلامة، إذن هذا الدعاء بالتعمير. فمن عمر في الدنيا وحسن عمله فإنه سيكون مخلدا يوم القيامة. أيضا في الجنة يوجد تحية، تحية الملائكة، السلام، سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. إذن هذا الأمر الذي جعل الله فيه الكرامة للمؤمنين، وانظر ماذا قال بعد ذلك: خالدين فيها، أي مقدر لهم الخلود، يعني لا يموتون فيها لا ينامون فيها. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل أهل الجنة ينامون؟ قال: وهل النوم إلا الموت الصغرى. معنى ذلك لا تعب لا نصب. أنت متى تنام؟ عندما تتعب، عندما تنصب، عندما تهلك، عندما. لكن هنالك نعيم، ومن جملة النعيم أنك في راحة فلا تحتاج إلى راحة لهذا الجسد، لا يموتون فيها لا يخرجون منها. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. خالدين فيها أي في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، حسنت مستقرا ومقاما. نعم، لذلك كما أن الله عز وجل جعل النار ساءت مستقرا أيضا، كذلك هنا ماذا قال؟ حسنات مستقرة، فهذا استقرار عباد الله عز وجل. ثم قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما يصنع بكم ربكم؟ هذا معنى ما يعبأ، لولا دعاؤكم، لولا هذه العبادة، فشرف الإنسان وكرامة الإنسان ووصول الإنسان بطاعته لله عز وجل، بمعرفته لله عز وجل، وإلا فهو كالحيوانات. بل قال الله عز وجل إنه كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، عندما لا يطيع الله سبحانه وتعالى. فالأنعام خلقت لشيء فأدت ما خلقت له، والإنسان إذا لم يؤمن لم يؤدي ما خلق من أجله، لذلك سيعاقب. لذلك قال تعالى: فقد كذبتم، يعني خالفتم، قصرتم في العبادة، لم تجاهدوا في سبيل الله عز وجل. كذب الكافرون بوحدانية الله، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سيكون الجزاء الأوفى بمن لم يسير على طاعة الله ولم يتبع منهج الله ولم يسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يكون الأثر لازما. ما معنى لازم؟ يعني يبقى لازما بهؤلاء الكفار حتى يكبكبوا في نار جهنم. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرهم ليبين أن من سار على هذا الطريق هذا أمره، وربنا عز وجل في الدنيا عاقبهم كما عاقب الكفار ككفار قريش في معركة بدر الكبرى. وكم تتكرر أمثال هذه المعارك بين المؤمنين وما بين الكافرين. وكما قلت إن كثيرا من الأحاديث التي تأتي في نهاية السور وخاصة عند بعض المفسرين، يعني فهذه الأحاديث إنما هي أحاديث موضوعة. بذلك هذا القول: من قرأ سورة الفرقان لقي الله وهو مؤمن، وبأن الساعة آتية لا ريب فيها وأدخل الجنة بغير نصب، هذا المعنى صحيح. لكن هذا القول لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول هذا حديث مكذوب موضوع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا أكرمنا الله عز وجل أن ننتهي من سورة الفرقان لندخل بعد ذلك بتوفيق الله عز وجل مع سورة الشعراء. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا كتابه وأن يجعلنا من العاملين به آناء الليل وأطراف النهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.